الحمد لله. لما يقترب موعد الزكاة في رمضان تكثر الأسئلة، عندنا أقارب نريد أن نعطيهم زكاتنا، يعني وضعهم ما هو مرة، يعني وضعهم مستور، يعني وضعهم، يا إخواني الزكاة لا يجوز أن يحاب بها قريبا. الله جعل لها أهلا وجعل لها مصارف، إنما صدقات الفقراء والمساكين الآية. إما أن يكون قريبك هذا فقيرا أو مسكينا حقا، وإلا أعطيها للمستحقين، ثم الأصول والفروع لا يجوز إعطاؤهم.